أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة التوبة أو براءة حسب الأسماء التي وردت. وصلنا، نعم، قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله كافينا الله لأنه الرزاق وهو لا يخفى عليه حالنا سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون نرغب إليه وحده أي ندعوه ليعطينا من فضله. هذا بناء على ما سبق أنا في الله سبحانه وتعالى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والغلط اللي قلت أمس يا سيدي قاسم في إيش؟ ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فسيدي قال يعني فيه غلطة ساكن من الأدب يوم خرجنا قال لي أبدا اللي صحيح يعني الأجر لك، يعني الأجر له أنه يقول لنا نحن أخطأنا، خطأ في القرآن إذا كان بخطأ يكون الأجر له. وأبدا ما في إنسان إلا يشكر أي شخص أنه يقول له أنت أخطأت، بالعكس نستفيد وجزاه الله خير وغيره، يعني إحنا كلنا مجرد طلاب علم. ولو أنهم، نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فهذا الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى قلنا، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله. إنما الصدقات للفقراء وهم المحتاجون، حاجة تلجي إلى السؤال أو الاقتراض، والمراد الحاجة الطبيعية لا حاجة أنهم بجمع المال. الصدقات قلنا دائما إذا جاتنا كلمة الصدقات أو كذا تؤخذ على معنيين. عندنا المعنى الأول الوجوب، فهذا دائما إذا وردت بمعنى الوجوب فمعناها الزكاة تلقائيا يعني. أما إذا وردت بمعنى التطوع، من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له الذي كذا، فهذه تأتي في معنى التطوع، يعني لك أن تدفع ولك أن لا تدفع، يعني المجال مفتوح. لكن عندما تأتي عندنا بمعنى الوجوب فهي تعني الزكاة دائما. وهنا تحديد لمن هم المصارف، مصارف الزكاة الذين تصرف بهم الزكاة لا غيرهم، لأن الآية قالت إنما، حصر وقصر. إنما الصدقات للفقراء وهم المحتاجون، حاجة تلجي إلى السؤال أو الاقتراض، والمراد الحاجة الطبيعية لا حاجة أنهم بجمع المال. يعني ما يلزم يجده يفخر قد هو خلاص موت، على أساس نقول لأحد الأخوان قبل رمضان وحطها في سبيل الظاهر، يعني جرد نزحها وكذا. فيقول واحد برا قال أنت مصرف، قال مصرف، قال احلف، قال حلف، قال عطى له ريال وهو بلا يبغى. فالبعض يجي أولا لا بد أنك هل أنت مصرف، هل أنت كذا، هحلف، ما كان الإسلام كذا ولا عمر الإسلام. الإسلام بهدوء، يعني الحاجة إذا كان مدام قد عندي من يحتاج فأنا أعطي الحاجة. العلماء قالوا، يعني طبعا الفقهاء حددوا لنا، يقولوا لا بد أن يكون هذا المحتاج أن ليس لديه نصاب، النصاب الشرعي، النصاب الشرعي تقريبا 120 ريال. من اللي ما عنده اليوم 120 ريال أو 130 ريال أو 200 ريال أو 300 ريال أو حتى 1000 أو حتى 2000؟ يعني فعندنا يسموا الفقهاء قالوا عندنا نصاب شرعي ونصاب عرفي. النصاب الشرعي إذا أخذناه وجدنا أن قد نعطي الزكاة لمن لا ليس مصرف لها حتى ولا إن كان. قالوا إذا كان ما عنده هذا النصاب يجوز صرف الزكاة فيه. طيب قد يكون عنده 4 من الإبل، ما هي نصاب لأن النصاب في الإبل كم؟ 5. وقد يكون عنده 39 من الغنم ما وصلت نصاب شرعي، وقد يكون عنده الظاهر 20 أو 29 من البقر النصاب البقر، يعني انقصها 1 حتى لا يكتمل النصاب. وقد يكون عنده منزل، لأنهم قالوا يكون له منزلين، منزل شتوي منزل صيفي، وله قادم وله سيف وله كذا وله كذا، هذا كله ما يسمى غنم، هذا لأنه ما قد وصل إلى النصاب، ما قد معه نصاب الزكاة. ودع كله، بعض الآن عندنا ناقة واحدة تسوالها 50 مليون وهو له 5، يقول أنا قد الناقة هذه ولا هذه ولا لا، لكن هذا اللي قد معه 120 ريال أو 150 ريال قالوا خلاص هذا انتهى. فهذا عندنا يسموه غنى، الغنى الشرعي أو النصاب الشرعي والنصاب العرفي. فالنصاب الشرعي هذا هو قد يكون معه كذا بس إنه ناقص، ناقص هذا تصرف فيه الزكاة، وهذا الآخر اللي معه 150 ريال هذا لا تصرف فيه الزكاة، إلا أن العلماء استثنوا وقالوا لا، بل يجب أن يكون على الوضع اللي احنا فيه. قد يكون في مدينة أو في دولة أو في مكان آخر 100 ريال قد تكون كافية، لكن في دولة أخرى قد يكون 1000 و2000 و5000، يعني على ما احنا فيه الآن لا يمكن نقول واحد مع 20 ألف نقولنا غني. وش تسوي له 20 ألف؟ خاصة اللي عنده عائلة أو عنده أولاد أو عنده كذا أو عنده التزامات أو عنده كذا، هل هي في إيجار شقة؟ هل هي في علاج أولاده في المستشفيات؟ هل هي في أدوات مدارس؟ وش تكون له 10 آلاف و20 ألف؟ فلذلك علماءنا رضوان الله عليهم وغيرهم من علماء المسلمين، البعض منهم يعني قال اغنوه، أعطه لي يغني، مو بلازم أنك تتوقف عند النصاب. لكن تأتي أحيانا إشكاليات، تأتي إلى أحد العلماء عايش في قرية معها جنبها دكان، وهم اللي في هذه القرية 20 30 40، و10 ريال و20 ريال تكفي. فيأتي هذا العالم من هذه القرية إلى المدينة ويريد أن يطبق ما كان في القرية هذه على المدينة، يستحيل هذا الكلام. فحتى السؤال، حتى السؤال لابد أن تختار من تسأل حتى في العلماء، لأنه يختلف يعني الحياة اليومية والتعامل اليومي تجده يختلف من مدينة إلى أخرى. فكيف أما من دولة إلى دولة؟ يعني بعض الدول، يعني لو جانا أحد الأشخاص مثلا من دولة فقيرة جدا ويسألنا عن هذا الأشياء، يعني هو عنده ما شاء الله في هناك في البلد اللي هو فيها 1000 ريال شيء نعمة عظيمة، لكن ما نقارنه بما كانوا احنا نتعامل معه على الوضع اللي احنا فيه هنا. فلو كنا في بلده تعاملنا معه بالبلد بنفس الوضع اللي في البلد الأخرى. فلذلك لابد أن نأخذ ونحسب هذا في الحسبان عند إخراج الزكاة، أن تكون فعلا إذا أخرجنا الزكاة نخرجها لمستحقها. لكن نبدأ بالتعريف النصاب حتى نعرف النصاب، فقل من النصاب معروف، نصاب الإبل معروف، نصاب البقر معروف، إلا في ناحية أخرى اللي عروض التجارة. عروض التجارة هذه تختلف، ما دام قد هي لعروض التجارة عروض التجارة زكاتها معروفة، نحن نخرج منها في نهاية إذا حال الحول تخرج الزكاة، تخرج الزكاة 2.5% من عروض التجارة. وكذلك عندنا في حق الزراعة الواتو حقه يوم حصاده، إذا كان عندنا بر أو قمح أو شعير أو ذرة أو كلها. وعندنا أخرى خضروات ليس فيها زكاة، حتى نخرج من الدرس اليوم، يخرج من اليوم الدرس فقهي بحث. عندنا خضروات مثلا الخضروات هذه اللي طماط وكذا وكذا وكذا، هذه ما فيها زكاة عند بعض العلماء وعند بعض أئمة البيت رسول الله، ما لم تكن عليكم السلام، ما لم تكن لعروض التجارة. ما إذا أنا تاجر وأنا تاجر خضار فهذا فيه الزكاة، يعني أصبحت 2.5%. لكن لو كان بالله مجرد أني أنا مزارع مثلا أو أني بالله مجرد أني أخذها وأكل وأكل أولادي واللي حولي وكذا وكذا، ما هي للتجارة. فهذه بعض العلماء قالوا ما فيها زكاة. وكذلك الخلاف في مسألة الاستئجار والمستأجرات اللي يسموها المستغلات، المسألة أبغى لها نوع من التبصر. لكن نبدأ اليوم أو نوضح إنما الصدقات للفقراء، إذن الفقير، لأن عندنا فرق، لاحظوا أن فيه فرق بين الفقير والمسكين، هناك فرق بينهم. والمسكين قال الإمام الهادي عليه السلام فهم أهل الحاجة والفاقة والاضطرار إلى أخذها، هذول المحتاجين. الآن احنا نجد أشخاص، واحنا مشكلتنا أن عليكم السلام أن الوضع عندنا كل شيء تطور، العلم تطور والنصب تطور، النصابين تطوروا والمحتالين تطوروا، كل شيء عندنا في تطور، مو ما بالله العلم بس. يعني الآن عندنا عصابات بكل ما تعني الكلمة، يعني عصابة متخصصة بفنانينها، ويمكن شفت الفيلم ذاك الحق اللي قطعوا أيديهم على أساس يخرجوا يشحثوا بها. فعندنا الآن عصابات جاهزة، شغلها وعملها التسول، ياتوا بأشخاص. شفت أنا مقطع فيديو عند الحرم، هذولاك اللي مجبعين من هنا، اللي مقطع أيديهم السود، دولاك اللي يجيبوهم. فجاءوا الطواري ياخذوهم، اخذوهم واذا المساله مبلغهم ربطين يديهم وراهم، بس بشكل عليكم السلام بشكل احترافي. هذول اغلبهم اللي نشوفهم عند الحرم ما فيهم شيء، لكن الشغالين في مؤسسات محترفه، يعني فنانين كيف يتعاملوا مع الشحاذين ومع كيف، ومجرد ان ينتهي دوامه على طول ياتي من ياخذ الغله كامله. أنا مؤسسات الآن أصبحت مؤسسات شغلها كلها في هذا المجال. الآن يعني مثلا عندنا الآن إحنا نعاني الآن مع نوعية للأسف تأتينا الآن من اليمن، يستغلوا أطفال يخطفون من بيوتهم. يعني نعرف، أنا أعرف قضايا في هذا الشكل، يأخذوا من بيوتهم للتجارة، ويأتي يسحب بطفل لا يتجاوز عمره 4 سنوات وثلاث سنوات، وصارت عندنا هنا وأتاني شخص ومعه طفل عمره لا يتجاوز يمكن 4 سنوات أو 3 سنوات. قلت له يعني هذا إذنك؟ يعني قد لقنوه أنه يقول أنها أبي. ولكن تفاجأنا بأحد الأخوان جاني وقال تراني رأيت وضع مزري جدا مع هذا الذي يدعين هذا ابنه، وهرب، ما بحثنا عنه ظاهر أنه هرب ما تشوفه. فأصبحت حتى مسألة اليوم أن تبحث أين تعطي هذه الزكاة وهذا المال لمن، إشكالية في حد ذاته. فالأغلب اللي نراهم الآن الذي يأتوا الآن أغلبهم حتى لهم ولا مجرد شباب جايين يأخذوا مبالغ مالية سواء من أي جنسية، بغض النظر عن الجنسية اللي هو منها. المسألة ما هي مسألة عليكم السلام، ما هي مسألة حاجة إطلاقا، يعني مسألة شغل. أنا أذكر في جدة، يمكن إذا أحد مر على البحر، فيها عجوز لها ما يقارب الآن، أنا لي تقريبا أكثر من يمكن أصدر العظيم 7 أو 10 سنوات، وأنا أشوف هذه العجوز نفس ونفس الظروف اليومية ونفس الدمعة ونفس يوميا. وفي الأخير يتضح فعلا اللي قلنا أن فيه مؤسسات تشتغل في هذا الشغل. عليكم السلام، يأتوا بهؤلاء المساكين وهم عادهم مساكين، هم أصلا مثلهم ما العمل، ويوزعوهم في الأماكن المهمة. وكلكم يعرف أن فيها أماكن تختلف من مكان إلى مكان، ونقلة قدم، وحتى في نفس الموقع لابد نقلة قدم. إذا تبغى في هذه الإشارة مثلا إشارة السيارة هاك اللي هنا أو الشارع الفلاني أو المسجد الفلاني وتبغى تغير، لابد نقلة قدم 50,000 100,000 200,000. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لابد أن تدفع، لأن السالة ما هي بالسهولة، لأن المسألة مسألة دراسة. واسعوا يا شباب، تعالوا هنا. المسألة مسألة حتى في هذه، يعني دام فيه دراسة، عليكم السلام ورحمة الله، دام فيه المسألة ناس يدرسوا القضية، ما هي بالسهولة اللي كل واحد منا يعتقدها أنها مثلا بالله مسألة هذا مسكين وجالس هنا ترى التسكين، يعتقد ان المساله مساله أن هذا ضعيف وأن هذا مسكين وأن هذا، لا أبدا، مسألة أبعد من هذا بكثير جدا جدا. المسألة مسألة يعني تسول تجاري، الآن أصبحت المسألة مسألة تجارية بحتة، يعني كل واحد يبحث عن المكان الذي يستطيع أن يحصل فيه بالأكثر. ولذلك أصبحت حتى الأماكن المواقع الآن فيه ناس في غنى أصلا، هم أغنياء، لكن يقول هذا الموقع حق، تبغوا هذا المكان الله لا يهين. مسألة يعني أصبحت تجارة لا أكثر ولا أقل. المكان هذا حتى الآن أصبح فيه شباب، يعني في الدول في المدن الكبيرة اللي فيها شغل، حتى هم بدأوا يشتغلوا نفس الشغل. تعال أنت تبغى تشتغل في هذا المكان، قال ادفع ولا نطبق ما تجلس في هذا المكان. قدام مثلا فيه مول أو فيه كذا، كلها مسألة مدروسة دراسة صح. فلذلك الآن أصبحت الإشكالية أن الضعفاء والفقراء والمساكين الآن أصبحوا لا يجدوا شيء ولا ينالهم شيء من هذا، يحسبهم الناس أغنياء من التعفف. الآن ما عاد غني من التعفف، الآن ما عاد يستطيع أصلا، لأن خلاص أخذت المسألة كلها بالنصف والاحتيال، وأصبح لا تدري من الفقير ولا تدري من المسكين ولا تدري من المحتاج ولا تدري من ابن السبيل ولا تدري من الغارم ولا تدري بشيء. الآن قبل فترة، يمكن قبل رمضان، نزلوا الشباب إعلان يقولوا فيه ثلاثة أشخاص فعلا يعني قابلنا شايب ومعه اثنين شباب، ويجي ويجوب عليك ذاك الجواب الطويل العريض اللي احنا من الفلان والفلان، واحنا صارت علينا قضية في اليمن وقتل وما ادري ايش، ولهم على هذا الجواب ما يقارب 10 سنوات. يعني لو كان عندهم ديات 50 نفر انهم قد أداهم انهم يسددوه. انا اذكر مرة انهم جونا ونزلونا، ونزلوا الوالد من البيت، ونزلنا شيبان عند الباب ورحبوا ودخلناهم وعلموا خبر. اي والله هذا اللي حصل، يعني بالكامل قسما بالله، وهوى وعودة وشغل. فالاخير يجاوبوا علينا بالجواب ان احنا كذا وكذا وكذا. يلا السنة الثانية نفس الكلام، قلناها ما عادها بالاول، لا يسر علينا وعليكم، بعد احنا منزلين البيت ومن فيه يشتغلوا على جانب. فأصبحت المشكلة الآن، المسألة أصبحت مسألة فين تجد الصادق، فين تجد الإنسان الصحيح. كلنا نسمع الآن حتى جمعيات حكومية رسمية أصبحت كلها نصب واحتيال، نفس حتى الدولة، الدول الآن حتى هم الدول أصبح حتى هذا، أصبحت المسألة المالية هي اللي طاغية على كل شيء. المال أصبحوا كل شيء، في الصلاة في الصيام في الزكاة وكل شيء، كيف أحصل على هذا المال؟ فلأننا اليوم نتحدث في إنما الصدقات للفقراء، قلنا من هي له؟ للفقراء والمساكين، وقلنا والعاملين عليها، العاملين عليها الجباه، العاملين عليها عليكم السلام، الذين يعملوا لإحضار، يعني الجباية تكون في مزارع مثلا، أو ناس عندهم أغنام وناس عندهم أبقار وعندهم كذا وإبل وكذا، فالحاكم يرسل من يأتي بالأموال بالصدقات التي هناك، هذا من العاملين عليها. نعم، هم يسموهم الجبار، وهم الذين يجمعون اللي قلنا أمس حق ثعلبة، فهم أرسلوا إلى ثعلبة نفس الإشكالية. نعم، والعاملين عليها هذولا من المستحقين من الزكاة، تصرف الزكاة إلى هذا للفقراء والمساكين، والثالث العاملين عليها الذين يعملون فيها. مسألة خلافية قلنا فقهية، فنخرج اليوم من تفسير بعض الشيء. هل طبعا العاملين عليها، لأن الزكاة الآن هي مفتوحة لكل محتاج، إلا من كان من بني هاشم فهذا لا يجوز له في الزكاة شيء إطلاقا على أي حال من الأحوال، ولو كان يعني في أشد أحوال الفقر والحاجة والعوز فلا تجوز له الزكاة. لكن قالوا إذا كان هناك إمام أو حاكم فله أن يأخذ الزكاة هذا، ويأتي لهذا اللي من بني هاشم المحتاج ويعطيه، بس على أساس أنها قرضة وليست زكاة. نعم، قرضة، ويعيدها، أو أن الحاكم هذا يسددها، لكن تصبح لأنها قد أصبحت للحاكم بحكم أن الإمام وصلت إلى الإمام فللإمام أن يتصرف في هذا الشكل. فبني هاشم ومواليهم حتى بعضهم دحرج دم مواليهم معه، دخل الموالي ما قال لهم مساكين يدوروا لهم يعيشوا مع الناس، قال له ومواليهم، وبعضهم زد أضاف أكرمكم الله قال حتى كلاب بني يعني ولا يبولهم شيء. ومتحرين الناس في ذي النقطة تحري صعب جدا، أول ما يسأل أنت هاشمي شوف ما في، يعني أنا أذكر الشيخ عبد العزيز بن باز وجه له سؤال، سألوا هذا السؤال قالوا يعني يوجد ناس يدعون أنهم من أبناء الحسن والحسين، وهذا السائل ما بالله كان معرض، يعني يريد أن يستعدي الشيخ هذا على هؤلاء، فكان السؤال سؤال تعريضي، قال هناك من يدعي أنه من أبناء الحسن والحسين وهم يتواجدون في اليمن وفي العراق وفي كذا وكذا، ولكنهم يستغلون الناس بهذا الاسم، يأكلون أموال الناس وكذا وكذا، ولا بد يقولوا يا سيدي وما. فالسؤال كان سؤال تعريضي يريد من هذا الشيخ أن كذا، وأنهم يقولوا في الزكاة وكذا، فرد عليه كان رد جميل، قال حقيقة لا أحد يستطيع أن ينكر وجود هذه الذرية، فأولاد الحسن والحسين موجودين سواء في اليمن والعراق وغيرهم في السعودية وفي كل مكان، وهذا ونسبهم وهذا حق لهم من الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن ينكرهم أو ينفي وجودهم. أما مسألة الزكاة فهي محرمة على بني هاشم ولا تجوز لهم إطلاقا، ولكن نحن في هذا الزمان الذي نحن فيه لم يعطون الخمس الذي لهم، وحرمت الزكاة عليهم ولم يعطوا الزكاة، فلم يعطوا لا الزكاة ولا من الخمس، فما بقي إلا أن يموتوا. فأنا الشيخ عبد العزيز يقول فأنا عندي الآن أنها تجوز لهم الزكاة ما دام أنها حرمت عليه، يعني الدول مسكت الخمس والمواطن مسك الزكاة، وهم إيش بقي؟ بقي ولا شيء، ولا شيء له. فهذه فتوى يعني، فهذا كان يريد تعريض بهم، فجاءت في غير ما كان يتوقعها السائل. نعم. فبني هاشم هذا لا محرم عليهم الزكاة. الشخص الآخر الذين تحرم عليهم الزكاة من كان يعني من قرابة الإنسان هذا، ومن يعني من أصوله أو فروعه، وعليه وتجب عليه نفقتهم، فهذا لا يجوز. إذا كان أنا عندي مثلا أو أي واحد منا له أب مثلا، والأب هذا فقير وشيء، قلت ها كان نسلم من شغلة الشيب هذا ونعطي له من الزكاة، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يعطى من الزكاة. وكذلك كل من يجب عليك نفقتهم فلا يجوز أن تعطيهم من الزكاة، لأن الزكاة حق معلوم للسائل والمحروم، حق للمحتاجين، حق للمحتاجين، وهذا حق وليس منه لأحد أن يمتن بالزكاة على أحد، ليست منه، هذا حق واجب عند الغني يجب أن يخرج. نزلنا البارح مدري من الإخوان يدخل على صفحتي، نزلنا صورة معبرة بكل ما تعني الكلمة، واحد عربي ربما خليجي عندها الفطور قد أفطر في رمضان ثم قد الكرشة صار أكذا ما تقدر يسوي شيء إلا أنها انجعر، يعني الأكل كامل عنده وقده خلاص. وجايبين الشباب صورة ثانية، الواحد أفريقي قده تقول ما صورة، قده ملتوي مسكين من الجوع، وأمه وخواته يتفرجوا فيه يعني على أساس أنه يموت من الجوع. فحقيقة كانت صورة معبرة بكل ما تعني الكلمة، كيف لأنه قال النبي صلى الله عليه وعلى له لا يوجد فقير إطلاقا، لا يوجد فقير مسلم إلا بسبب أن هناك غني مسلم لم يخرج زكاة ماله. فإذا دخل الغني بالزكاة ما في مجال إلا هذا الشيء اللي احنا فيه، يعني انتشار الفقر بهذا الشكل، وخاصة في المجتمع الإسلامي، اللهم ما عاد أسوأ منا إلا الأفريقيا، ولا قد احنا الأسوأ. نعم. والمشكلة هم مسلمين، عاد المشكلة هم مسلمين، لما غير المسلمين هم ياتوا إليهم التبشيريين والكنائس وياتوا إليهم، فالمسلمين يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، الذين لديهم هذا النظام العظيم، النظام الإسلامي المتكامل الذي فيه التكافل الاجتماعي أن تصل إلى بيت المحتاج أنت بنفسك. نظام التكافل الإسلامي الذي لا يوجد إلا في الإسلام، ومع ذلك لأننا ندعي الإسلام فقط ولا نعرف من الإسلام إلا قشوره واسمه، اتضح لنا يعني بين خيارين، أما أن يكون هذا الإسلام غلط كله أو نكون إحنا غلط. فالإسلام من عند الله سبحانه وتعالى، مبادئ وقيم لا يمكن أن يأتيها شيء، فالإسلام هو الإسلام. لكن أنا كمسلم العيب فيني أنا، في التطبيق عندي أنا. فأصحاب الأموال إحنا نعرف الآن أن أكثر أغنياء العالم عرب، فلو خرجت هذه يعني بالطريقة السليمة، لكن حتى الآن للأسف حتى الزكاة اليوم، حتى الطائفية دخلت فيها، حتى الزكاة السنية يبغى زكاتها السني، والشيعي يبغى زكاتها الشيعي، والوهابي يبغى زكاتها الوهابي، والزيدي يبغى زكاتها الزيدي. المهم أصبحنا حتى في الزكاة مجرد لعب كله، ما بالله بقينا الأهلاوي يعطي الأهلاوي والاتحاد يعطي الاتحاد، فنصل تدبوني في يوم من الأيام قد نصل إلى هذا. أهل هذا الحي لا يدفعون إلا الفقراء هذا الحي، وهذا مع أن الإسلام سمح. كان النبي صلى الله عليه وآله في كل كبد رطبة أجر، كرمكم الله، حتى الحيوان هو حيوان، إذا تصدق الإنسان على حيوان هو حيوان فيه أجر. كيف ما إنسان عنده أولاد مثلك وعندها يعني أسرة وعندها احتياجات وعندها يعني نفس اللي أنت فيه هو نفسك. فإذا بدأنا بهذا، وهذا الأسف إحنا الآن فيه، كلنا شغالين فيه، ما أحد يبرئ نفسه، كلنا الآن فيه، كلنا كل الاتجاه طائفي، كل الاتجاه طائفي، لا أحد يكتب على أحد ولا أحد يدعي إنهم ما هم إحنا. كلنا الآن نجح من أراد أن يجعل من الطائفية هي عنواننا، الآن فعلا نجح، وإحنا فشلنا كلنا كمسلمين، إلا من رحم الله طبعا التعميم، إلا من رحم الله إذا كان في أحد لا زال عنده نفس التوجه الإسلامي. ولا إحنا الآن في توجه مذهبي بحت، يعني الإسلام بعظمة هذا كلها جينا إحنا وضيقناه وحطيناه مذهب. كما أنا أقول عادة في مسألة الزيدية، الزيدية مدرسة كاملة تستطيع أن تحتوي الجميع، هذه وجهة نظري أنا. المدرسة يعني أنا ما أسميه مذهب، سميها مدرسة. المدرسة الزيدية مدرسة عظيمة تستطيع أن تتسع للجميع. ولذلك لاحظوا أن داخل هذه المدرسة عدة مذاهب عليكم السلام، يعني لاحظوا عندنا الهدوية لمذهب الإمام الهادي عليه السلام، وعندنا الزيدية مذهب الإمام زيد بن علي سلام الله عليه، وعندنا الناصرية مذهب الإمام الناصر الأطروش سلام الله عليه، وعندنا القاسمية مذهب الإمام القاسم كل ما شئت أي إمام تستطيع. هذه مذاهب داخل هذه المدرسة، هذا الكيان العظيم. وهذه المذاهب مذاهب فقهية فقط، مذاهب فقهية، أن ما في خلاف في أصول الدين إطلاقا بين أحد من أئمة أهل بيت رسول الله، من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلى حتى تقوم الساعة، لا تجد خلاف في مسائل الأصول، لا تجد إمام من أئمة أهل بيت رسول الله يقول بالتشبيه، لا تجد إمام من أهل بيت رسول الله يقول بالتجسيم، لا تجد إمام من أهل بيت رسول الله يقول بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الظلم، وهو الذي خلق هذا يعني أفعال العباد القذرة القبائح، كما يقول البعض أن الله سبحانه وتعالى خلق فيك الزنا فأنت زاني، أو أن الله سبحانه وتعالى خلق فيك السرقة فأنت سارق، أن الله خلق الكافر فأنت كافر، هذا حاشا الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يمكن. فالمسألة مسألة أصول الدين فهي مسألة واحدة متفق عليها من الجميع. فهذه هي المذاهب، والمدرسة هي العنوان الكامل الكبير. فقلنا أصبحنا اليوم المسألة حتى في الزكاة حتى في الصدقات مسألة طائفية بحتة ومذهبية بحتة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كيف؟ هذه مسألة فقهية، يعني البعض أخذ من هذه الناحية، وهي ناحية شرعية بحتة طبعا، يأتي البعض ويقول أنا الآن عندي مال، عندي زكاة، وعندي ناس من بني هاشم محتاجين، ولكن ما في أحد من بني هاشم غني حتى نحن نأخذ، لأن عندنا يجوز تجوز زكاة الهاشمي للهاشمي، ما عندنا فيها مشكلة، من هاشمي إلى هاشمي ما فيها مشكلة. هذا إجماع البيت رسول الله، إجماع، نعم، ما في أحد. وهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يروي العباس بن عبد المطلب يا رسول الله أن احنا كذا وكذا، هل يعطي غنينا الفقيرنا؟ قال نعم. وإجماع أئمة أهل بيت رسول الله أن زكاة الهاشمي تصرف بالهاشمي، لكن قد تأتي في مجتمع لا يوجد هاشمي غني، ولكن فيه من غير الهاشميين أغنية، هذا حتى لأن البعض يأخذ من المصارفة أنها مثلا حيلة أو أنها كذا، لا، فيأتي فقير من غير بني هاشم، غير هاشم، ويأتي هذا الفقير ويأخذ هذه الزكاة، تصرف هذه الزكاة لهذا الفقير، يقول تفضل هذه زكاة لك. هذا الفقير نفسه يقول طيب أنا خلاص، لأن الأصل في الزكاة التملك، لابد التملك، لأن هذا الأصل فيها، لأن مجرد أنها خرجت يجب أن تخرج بنية التمليك، ما عاد لي أني أنا أسترجعها، أجي أعطي الفقير زكاة، تعال تعال أنا أتحسف، تقول أنتهى، خلاص التمليك الأصل فيها. فيقوم هذا الفقير المحتاج الآخر، أصبحت ملك له، أصبح الآن يقول تعال هذا أنت هاشمي، قال نعم، قال تفضل هذه لك، أصبحت الآن ما هي زكاة، أصبحت هدية من هذا الذي تملكها وأهداها له هدية. فالبعض الآن قربه أو في بني هاشم أو كذا أو كذا يكون محتاج، ويأتي إلى أحد العلماء، مثلا يأتي شخص إلى عند محمد ويقول اسمع، قال نعم، قال أنا والله محتاج، وأنا ممن، بس يجب أن يكون من الثقات، أنا ممن تصرف فيه الزكاة، وأنا يعني مستحق الزكاة، أنا أفوضك أنت يا هذا يا محمد، أفوضك أن تستلم لي، أن تستلم لي الزكاة، لأنه مفوض الآن، مثلا مسألة تفويض، وأن تصرفها في بني هاشم. فهذا يحصل من الفضل، لأنه يصبح هو المتصدق الآن، نعم، يصبح. وهذا البعض يفعله، نعرف كثير من الفقهاء ومن الناس اللي ليسوا من بني هاشم ويكونوا محتاجين، محتاجين صدق، يأتي ويقول هذا الكلام، يقول أنا محتاج وأنا كذا كذا وأنا مفوض، تستلم الزكاة وتصرفها في بني هاشم فقط، فأصبحت الآن هدية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كان عنده بريرة، الخادمة، خادمة أم المؤمنين عائشة، بريرة، فكان إذا أتى أحد بزكاة تعطى لبريرة، فتتملكها بريرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هي لك صدقة ولنا هدية. فبعد أن تتملكها التمر أو أي شيء يعطوها، فتأتيه وتعطيه في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله هو لك يعني صدقة زكاة، ولكن هو لنا هدية. فأصبحت المسألة مسألة هدية. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله سلمان منا أهل البيت من عظمته، كان في لما كان طبعا هو ابن دهقان، ابن أمير من أمراء فارس، وتعرفوا قصة إسلامه كيف كانت وكذا وكذا، حتى وصل إلى المدينة. من هناك كان يتنقل من راهب إلى راهب، ويأخذ علم هذا وعلم هذا وعلم هذا، حتى وصل لأن عمر تقريبا في بعض الروايات إلى 300 سنة، منها 150 قبل الإسلام 150 بعد الإسلام في بعض الروايات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلما وصل في المدينة كان عنده علم، هو يقول عن النبي هذا، النبي الهاشمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أبلغوه رهبان النصارى، قال هو يقبل الصدق، يقبل الهدية ولا يقبل الصدق. فلما الاختبار، لما وصل يختبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أتى معه بتمر، فقدمه لأعطاه للي عند رسول الله، قال اعطوه له هذا صدق، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وسلمان يلاحظ ووزعها على أصحابه. قال لماذا يعني لا تأكل يا رسول الله من قال نحن ليس لنا صدقة، إنما يعني لنا يعني لا ليس لنا في الصدقة شيء. فأتى من الغد ومع نفس الشيء وقال هذه هدية يا رسول الله. فوزع رسول الله صلى الله عليه وعلى له وأكل. قال هذه الثانية، كان قد هي ثاني علامة. فالنبي صلى الله عليه وعلى له يعرف أن هذا الرجل يعني يحوم حول شيء ثالث اللي فقال بالقميص رسول الله صلى الله عليه وعلى له، فتح في القميص يعني فتحة، وسلمان حتى يريد أن يرى خاتم النبوة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى له يعرف هذا الشيء، فيعني ترك له. فلما رآه مسك رسول الله صلى الله عليه وعلى له وقبل في هذا المكان، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالشاهد في أن الزكاة والصدقة، فهي النبي صلى الله عليه وعلى له قال هي لها صدقة ولنا هدية. فهذه مسألة المصارفة، لأن البعض يأخذ منها يقول ها كيف اللعب الزكاة وكيف هذا. المسألة ليست مسألة لعب، المسألة مسألة فقهية. ولذلك أن أي مجتمع ليس فيه علماء مجتمع حالك لا شك. يعني لو يأتينا أحد بدون هذه النية، لا يوجد النية، لأنه لابد من وجود هذه النية أن هذا يستلم، يعني وفيه وكالة شرعية كاملة، وكالة من هذا المحتاج، أنك يا فلان أنا وكلتك أن تستلم لي لأني مستحق الزكاة. والبعض يقول طيب قد يأتيني شخص الآن ويقول تفضل يا حسين هذه 100,000، هذه 100,000 أو 50,000 أو كذا، مبلغ كبير جدا، وأنا أعرف إن فيه مستحقين كثير جدا، يعني لو أحيانا تعطى 100,000 مستعد أن توزعها على الفقراء في أقل من ساعة حتى. فهنا يأتي دور العلم والفقه. فهذا الذي صاحب الوكالة يأخذ المبلغ، مثلا يأخذ 2,000 ريال أو 3,000 ريال، الذي الآن العلماء يجيزوا أن تدفع للفقير دفعة واحدة، أغنوهم قال النبي صلى الله عليه وسلم، إيه نعم أغنوهم، نصاب 100 ريال وش بيسوي فيها، روح يشتري بغص الزمن اللي احنا فيه. فقال أغنوهم يعني أعطوهم. والغناء اليوم يعني اللي بيقدر خاصة اللي عنده عائلة وش بتسوي لها 1,000 و2,000 و3,000 يعني، فإلى 3,000 إلى 5,000، بعض العلماء قالوا إلى 10 ما في. فيأتي هذا ويأخذ هذه 3,000، نفترض يقول 3,000، ويأخذ هذه 3,000 ويستلمها لموكلة، يستلم 3,000 للموكل، يعني أنا استلمت هذا المبلغ 3,000 ريال لموكلي وصرفته أنت، رجع فقير خلاص صرفته في نفس اللحظة. ثم يعيد الكرة، استلمته له وصرفته، فإذا هو فقير فيستطيع بهذا أن يكون، وهذا مخرج شرعي جميل للمكان الذي فيه فقراء معدمين من بني هاشم، ولا يوجد لا خمس ولا أحد يعطي حقه أصلا، فقد هذا يعني أسهل طريق. لكن المشكلة الآن أصبح الطالب والمطلوب، والله النصب حاصل من الجميع، من الجميع، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بالله المسألة أن الإنسان يقدم الشيء ويقدم معه النية الحسنة، أن هذه نيتي حسنة أني أنا دفعت هذا المبلغ زكاة، أن هذا منتهى عنها غير مكلف. الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو لازم أروح أصب تصبين علشان أتأكد أنه فقير وما في بيته شيء، وندخل نفتش البيت وندخل أبد. وضعها العام، وكون أنه يأتي ويقول عطني، هذا يحتاج نحلفه، أروح المولى ما تحتاج نحلفه، ولا نقول له أحلف أنك مصرف ولا أنك ولا أنك أبدا، خلاص قال أني محتاج. كيف؟ هي مش يستطيع، قلت لك يستطيع أن تأخذ المبلغ 3,000 ريال ثم تصرفه. بدأ أنت من الصفر، العداد بدأ يعد من الصفر الآن، بدأ رجع فقير، ثم أخذت 3,000 الثانية وصرفتها، ثم رجع فقير. بس إنك ما تجي تأخذها مرتين أو ثلاث وهي لا زالت له، لا. فهذه الآن هذه الطريقة، طريقة المصارفة، هذه هي هذا الأسلوب اللي العلماء يطبقون. طبعا إيه طلاب العلم فيه كذا فيه كذا فيه كذا، مسألة أخرى تمام. الصدق احنا قلنا الصدقات كالتاتي بمعنيين، كالتاتي بمعنى الوجوب هذه زكاة. اي انا عارف لا انها تجي في القرآن كذا، كالتاتي الصدقة بمعنى الزكاة فهذه لا تجوز لبني هاشم اذا كانت في الوجوب، واذا كانت صدقات بالعكس تجوز لبني هاشم الصدقات، يعني نيات الانسان يقول هذا الفقير هاشم يوم من شاء الصدقات. الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هي لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقال أن الملائكة اختصمت فيما هو أشد خلق من خلق الله قد خلقها الله. فالبعض منها يقول أن أشد خلق أنه الريح أو النار كذا، فلما للنار فلما أتى خلق الله الماء قالوا هل الماء أشد من النار لأنه يطفيها، فأتت الريح فقالوا الريح أشد من الماء لأن الريح تفرقه. أنهم جلسوا في هذا فقالوا نسأل الله، فقالوا يا رب ما أشد خلق خلقته. لاحظوا يعني من السماوات هذه والأرض وهذا الشغل وهذا كله، ما أشد خلق خلقته يا الله. قال أشد خلق أن يتصدق الرجل في يده اليمنى ولا تعلم اليسرى ما تفعل، هذا أشد شيء. إذا استطاع الإنسان أن يتصدق في السر صدقة السر فهذه يعني من أشد الأشياء التي تعتبر في هذا الشيء. فالصدقات يعني عاد من وجهت له عاد يختلف، فإن كانت الصدقة لمحتاج رحم محتاج هذا الفضل الكبير العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول من أسدى إلى أهل بيتي معروفا ولم يستطيعوا أن يكافئوه، ما استطاعوا أن يكافئوه أحد أهل بيت رسول الله، كنت أنا من يكافئه يوم القيامة. يعني سجل عندك يا محمد، لحق عندك يا محمد كذا وكذا وكذا. على طاري لحق روى ظهر الإمام أبي طالب أو كذا في الأمالي، كان فيه رجل في بغداد وكان مع حانوت دكان، وكان أي واحد يجي سيد يأخذ من عنده وعاد يسد يقول لحق عند علي بن أبي طالب بهذا اللفظ يعني، ويكتب عنده في السند لحق عند علي بن أبي طالب لحق عند علي بن أبي طالب، والرجل متشيع لكن ما خلوه له شيء حتى فلس. فكر الحانوت ذا زوجته عكسه تماما تخبر، فلما وصل إيش في قال الله قالت طيب ايش سوى لك علي بن ابي طالب حقك ضبطت علي الان عندي تجلس عندي في البيت؟ قال الحمد لله الله سبحانه وتعالى بيسوق الرزق لانها نيته صالحه. طيب دفترك ذا؟ قال قد هو كله عند علي. فلما في ليله من الليالي راى في المنام ان ناس مجتمعين عند مسجد ما فيه، قالوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله داخل في المسجد. قال فقلت ادخل اسلم على رسول الله. قال فدخل المسجد وإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يدعي هذا من يا فلان. قال نعم. قال ادنوا مني. قال فأتى وإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والإمام علي وقنبر خادم أمير المؤمنين، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال يا علي اقبض. قال وما عندي له. قال طلقه. قال عندك لي 10,000 درهم. يطلقنا الدكان عشان خاطر. قال يا قنبر أعطه سرة طبعا حلم رؤيا. فأعطاه قنبر السرة هذا لبدها أصحي وإذا هو راقد، يعني ما بلا مجرد حلم، فينظر وإذا هي في حضنه حقيقة واقعة، ويأخذها ويعدها وإذا المبلغ كامل وعليه زيادة. فقام يقوم الزوجة قومي إيش فيه؟ قال علي بن أبي طالب سدد. علي بن أبي طالب سدد. قال كيف سدد؟ أرقد يبدو منك يعني. قال قلنا والله جاء وسدد. قال كيف سدد؟ قال والله رأيت في المنام. قام يقص لها القصة، يعني رأيت في المنام كذا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عليه وأمر أمير المؤمنين أن يقضيني، وأمير المؤمنين أمر العبد حقها هذا اللي معه قنبر، وقنبر أعطاني صرة في المنام صحيت وأدى هي عندي، قالت حاتم عندك متأكد. فإذا فعلا يعني هذا يعني حديث يعني رواية عن أئمة سلام الله عليهم، هذه حصلت في بغداد، هذه واحدة من مئات الحالات. نعم هذا اللي هذا آخر، هذا اللي الرسالة، هذا اللي هو يمكن إذا أحد الهجري تحدثنا بهذه القصة، ما أدري قد أحد سمعها أو لا. طبعا أنا أرويها عن سيدي مجد الدين رحمه الله وسلام الله عليه، كان في أحد حجاج اليمن وصل إلى مكة وكان مع جماعته وفقدوا سرقوا قروشه ما بقي له شيء، وكان قده في المدينة دخل ونام عند المسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مالك يا حاج فلان؟ قال والله يا سيدي كشطونا الرجاجيل ما فيه ولا شيء، سرقوا المبلغ كله. قال إذا رجعت إلى اليمن اذهب إلى صعدة واذهب إلى الحاج صالح الهجري، تقريبا صالح ها أو ناصر الهجري، هذا شخص في صعدة مشهور ذي في الأيام، كان يبيع ويشتري ولكن يبيع بالطريقة اللي احنا نسميها الطريقة سهل البيع سهل القضاء، اللي قال النبي صلى الله عليه وعلى كان إذا قالوا كان إذا عبى للواحد قاز أو شيء لابد أنه يوصل ويزيد، وإذا حب لابد يزيد، ولابد يعني نعم على المكيال لابد يزيد على المكيال، يعني والله فاتح له الرزق يعني بشكل. فقال اذهب إليه وقرأه مني السلام وقل له يعطي لك 100 قرش أو 100 ريال حسب والعلامة أنه يصلي علي في الليلة أو في اليوم الليلة 1000 مرة. هذا مسكين في صحة ضعيف، لا أحتاج أنه شيخ ولا أحتاج أنه سحطان ولا فلسان ولا عند الباب حراسات ولا مدافع ولا شلو ولا حطه، رجل صادق مع الله سبحانه وتعالى. فأتى هذا اليمني المسكين ما يعرف صعده، هو من بلاد غير صعده، وسافر إلى يسأل عن هذا الشخص نفسه، ووصل إلى هذا الشخص أنه معروف في صعده محله وكذا وكذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال يا أنت الحاج فلان؟ قال نعم. قال ها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقرأ في السلام وقال أنك تعطي لي 100 وبالعلامة أنك تصلي عليه كلها 1000 مرة. نذر به. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، الرجال ما صدق. يا حاج فلان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يصلي يقرأك السلام، أمرني أن أبلغك السلام ويقول لك أن تعطي لي 100 في علامة كذا وكذا ولا رد عليه. قال والله لا أهنيها، هي ثالث مرة خلاص. قال قبيلي وكلمة ما عاد فيها كلام. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقرأك السلام ويقول عطلي 100 والأمارية كذا وكذا. قال وقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله السلام ورحمة الله وبركاته، على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله السلام ورحمة الله وبركاته، على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله السلام ورحمة الله وبركاته، والله الذي لا إله إلا هو لو استمريت في السلام للك في كل سلام 100 ريال لكنك استعجلت، وأعطاه 300. قال والله لو استمريت، لأنه كان هو يبغى يستزيد من سلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هذا الفضل العظيم. فقلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله قال من أسدى إلى أهل بيتي معروفا ولم يستطيع أن يكافئه كنت أنا من يكافئه. لأننا خرجنا من الدرس إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الجباه والمؤلفة قلوبهم أهل الدنيا، المائلون إليها الذين لا يتبعون المحقين إلا عليها، ولا غنى بالمسلمين عنهم ولا عن تألفهم، إما للتقوى بهم للتقوي بهم على عدوهم، وإما تخذيرا لهم وصدا عن معاونة أعدائهم. المؤلفة قلوبهم وضعهم يختلف تماما، المؤلفة قلوبهم منهم غير مؤمنين أصلا، أشداء أقوياء مشايخ في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كان هذاك الأقرع بن حابس وعامر بن الطفيل وذاك بن حصن، هؤلاء كانوا شيوخ العرب. فأضطر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يؤلف، فالمؤلفة قلوبهم أما لدفع شرهم أو للاستفادة منهم أن يكونوا معنا في الجيش. هذه يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا الشيء. مثلا البعض يجي يقول يشوف أحد العلماء يدفع الشيخ ولا يدفع الواحد متنفذ ولا الواحد موظف ولا شيء يدفع له من، قال شوف شوف شوف شوف العالم كيف تضيع الأموال المساكين والفقراء، وهذا يريد أن يدفع عنهم شر، والله سبحانه وتعالى قد أذن بهذا الشيء. والمؤلفة قلوبهم، فالمؤلفة قلوبهم الأقوياء الذين يا أن نحن نخشى منهم. ولذلك لما جاء في زمن عمر بن الخطاب وأتوا هؤلاء المؤلفة قلوبهم إلى عند عمر، قال والله ما معكم منا إلا السيف، ماذا الحين ما إحنا في حاجتكم، أنتم اللي في حاجتنا الآن. الدولة استقوت، ما عادها مثل لما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قال أما الآن بأي حق أدفع لكم؟ أنتم منه إلا ضربنا أعناقكم، ما عاد فيها كلام. ولذلك انقطعوا في زمن عمر، لأن فعلا يعني الآن قوة الإسلام فتح الشرق والغرب، أنت جاي لي بعصاك وقلت حياك وتبغى عاد الناس يدفعوا لك جزية. ففي زمن عمر بن الخطاب لما استقوى المسلمين رفضها. فأحيانا فالحكم باقي حتى قيام الساعة، الحكم باقي حتى قيام الساعة، أحيانا قد يأتي الضعف وأحيانا قد تأتي القوة. إذن غدا إن شاء الله نكمل إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.